قال لي قائل رأيتك سهوا آل طه ودائما ترتديهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم أنا لا أستطيع مدحا لقوم كان جبريل خادما لأبيهم. برنامج آل البيت مع عميمة الشاذلي كل يوم حد ثلاث وخميس الساعة 8 مساء فقط على راديو رابيا في رمضان. كالشمس كان حسين في نضارته من التلاوة للقرآن في الظلم، وكيف أبغضه والنار موضع من في قلبه أثر من بعض بغضهم. فمبلغ القول هذا ابن فاطمة بنت النبي له العلياء من قدمي، أكرم به من شريف طاب عنصره، أكرم به من حسين قام بالحرم. كالزهر كالورد بل كالبدر طلعته، فلا ظلام يرى إن سار بالحشم. مساء الخير على كل مستمعي راديو ربيا وحلقة جديدة من برنامج آل البيت. في الحلقة السابقة تحدثنا عن سيد شباب أهل الجنة، سيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، خامس الخلفاء الراشدين. واليوم سنتحدث عن السيد الآخر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفس الحديث وقال بأنه سيد شباب أهل الجنة. إنه الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هو سيد شباب أهل الجنة، وهو حفيد وسبط وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أصحاب الكساء أو أهل العباءة. سيدنا الحسين كان يكنى بأبي عبد الله، وأبو عبد الله ده يبقى اسم ابنه. ولد سيدنا الإمام الحسين في الخامس من شعبان سنة 4 هجريا، وقد حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بريقه، وأذن في أذنه، وتفل في فمه، وعق عنه، عق يعني عمل عقيقة كما قلنا عن سيدنا الحسن، وأمر بحلق شعره وتصدق بوزنه فضة. وكما قلنا إن في بعض الروايات بتقول بأنه لم يعق عنه، وإنما أمر بحلق شعره وتصدق بوزنه فضة فقط. وكان يقول: اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم. زي ما وصفنا سيدنا الحسن، مش هيختلف قوي وصف سيدنا الحسين، لأن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين الاثنين كانوا أقرب الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل أقاربه، هما الاثنين. بس احنا قلنا اكتر واحد فيهم كان سيدنا الحسن، ولكن ايضا سيدنا الحسين كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وملامحه كانت تقارب ملامح اخيه. سيدنا الحسين لم يكن بالطويل ولا بالقصير، كان قوي البنية، جسم قوي، واسع العينين، واسع الفم، حسن الوجه، يتكفأ في مشيته. يتكفأ في مشيته دي الوصف ده مش هتلاقيه في السيرة النبوية كلها بيتكلم فيها أو بنصب بيها حد غير النبي صلى الله عليه وسلم وابنته السيدة فاطمة أم سيدنا الحسين. فكان سيدنا الحسين وارث نفس طريقة مشية النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم له طريقة معينة في المشي، كان بيمشي بسرعة معينة، مشي سريع، مشية مميزة جدا محدش بيمشيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ورثها عنه السيدة فاطمة، واللي ورثها عن السيدة فاطمة وعن أبيها هو سيدنا الحسين. كان أخوه أقرب شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، أما سيدنا الحسين فكان أقرب شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في جسده وبنيته، يعني شكل جسمه كان أقرب شبه بشكل جسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي المعجم الكبير للطبراني عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه إلى وجهه فلينظر إلى الحسن بن علي، ومن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه إلى كعبه خلقا ولونا فلينظر إلى الحسين بن علي. أخلاق سيدنا الحسين بكل تأكيد كان خلق بيت النبوة، مش هيختلف أخلاقه عن أخلاق أخيه. في المعجم الكبير للطبراني عن السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أتت بالحسن والحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكواه الذي توفي فيه، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما شيئا. فقال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي، وفي رواية أخرى: وأما الحسين فله نجدتي وجودي. فورث عن النبي، ورث جرأة النبي صلى الله عليه وسلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كرمه، فكان شجاعا وكان كريما. وفي رواية أخرى: نجدتي وجودي، لابن عساكر في تاريخ دمشق. فنجدتي معناها ان هو بينجد مستغيث، ما بيسمعش حد يستغيث او يحس ان في حد محتاجه في حاجة الا وينجده. فده كان ميراث سيدنا الحسين من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورثه ليس هذا فقط، ما ورثه سيدنا الحسين عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ورث عنه حاجة تانية كمان، ورث عنه خاصية ريقه، ريق النبي. في حديث للإمام أحمد ابن حنبل في مسنده والطبراني في معجمه الكبير بيقول فيه: النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدلو من ماء فشرب منه ثم مج في الدلو، معناها صب ما في فمه، صب الماء اللي هو شربه أو اللي هو أخذه في فمه، صبه مرة أخرى في الدلو، ثم صب الدلو في البئر ففاح من البئر ريح المسك. فكانت دي خاصية لريق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا خاصية أخرى، وهو أنه في يوم الحديبية كان في ماء بئر، ماء البئر اللي في الحديبية كان قليل جدا وكان فيه كتير عايزين يشربوا، فدعا النبي بالماء فمضمض ومج في البئر أيضا، فالمية كترت وكل الناس شربت من هذا الماء بعد ما كان مش باقي منه غير شوية جدا. هذه الخاصية بقى ورثها سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ففيما رواه ابن سعد في طبقاته الكبرى وابن عساكر في تاريخ دمشق، ابن مطيع شاف سيدنا الحسين فقال له ان البئر ديت مفهاش مية، يعني اللي كل ما انزل فيها الدلو ملاقيش في البئر بتاعي مية، فلو دعوت الله لنا بالبركة. فسيدنا الحسين قال له: هات من مائها. فأتي من مائها فشرب منه ثم مضمض ثم رده في البئر فأعذب وأمهى، يعني المية بقت عذبة، وأمهى بمعنى كثر ماءه، البئر اللي كان بيشتكي من أن ميته قليلة ميته كترت وبقت عذبة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع ريقه الشريف الدلو ثم إلى البئر فاح من البئر ريح المسك. فدي حاجة أخرى ورثها عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسين كان حكيما وكان فصيحا، وقد ورث الفصاحة هذه عن أبيه، فكان مما يقول في الحكمة: لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل في سبيل الله بالسيف أفضل، وإن كانت الأرزاق شيئا مقدرا فقلة سعي المرء في الكسب أجمل، وإن كانت الأموال للترك جمعت فما بال متروك به المرء يبخل. سيدنا الحسين أدرك من عصر أو من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 سنوات ونصف تقريبا. 6 سنوات ونصف ديت كان فيها سيدنا الحسين موضع الحب والحنان من جده النبي عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويضمه ويقبله. وروى الطبراني في المعجم الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أذناي هاتان وأبصرت عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بكفيه جميعا حسنا أو حسينا، وقدماه على قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: حزقه حزقه، فيرقى الغلام حتى يضع قدميه على صدر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له: افتح. قال ثم قبله ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ سيدنا الحسين وقيل سيدنا الحسن، وكان بيخلي سيدنا الحسين يحط رجليه القدمي على قدمي رسول الله، وبعد كده بيفضل يطلع لفوق عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يمسكه من ايديه عشان ما يقعش، فيفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسكه من ايديه وهو يقعد يطلع. فهو كان بيقوله حزقة حزقة حزقة حزقة، معناها زي تاتا تاتا كده بالمصر بتاعتنا تاتا تاتا، فكان بيقوله حزقة حزقة ارقى ارقى، يعني ارتقي، يعني اطلع فوق، يعني اطلع فوق، ده معناها ارقى ارقى. عين بقة عين بقة يعني ابو عيون صغننة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدلعه فبيقوله حزقة حزقة ارقى عين بقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. بعد كده لغاية ما يوصل لصدر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم النبي ساعتها يقوله افتح بقك، وبعدين يقوم النبي مقبله في فمه صلى الله عليه وآله، ثم يقول: اللهم أحبه فإني أحبه. ده أيضا من صلة وقوة صلة سيدنا الحسين بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من صلة بالنبي صلى الله عليه وآله المعجم الكبير للطبراني عن أم سلمة: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. فأومأ بيده إلى الحسين فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وديعة عندك هذه التربة. فشمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ويح كرب وبلاء. قالت لسيدة أم سلمة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل. فجعلتها أم سلمة في قارورة في إزازة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يوما تحولين دما ليوم عظيم. لأن معنى تحول إلى دم معناها أن سيدنا الحسين هيقتل. فكان سيدنا محمد عارف أن سيدنا الحسين هيقتل من هو طفل صغير. وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن وسيدنا علي كانوا عارفين ان هم هيقتلوا. فده كان من صلة النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا الحسين. اخر حاجة هنتكلم عنها في فقرتنا ديت هو زواجه رضي الله عنه وارضاه. تزوج سيدنا الحسين من اكثر من واحدة،

هو الحسين الذي ظهرت شجاعته لله حقا ولم يسخط ولم يلم. محمد جده وهو ابن فاطمة وأصله بضعة من صاحب العلم، دعا إلى الله بالعزم القوي ولم يترك طريقة خير الخلق كلهم، وكلهم شهدوا حقا بأن له هذا الجهاد لأن الدين لم يقم. ما زلت مستمعي راديو ربيع تستمعون إلى برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي. تحدثنا قبل الفاصل عن سيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنهما، تحدثنا عن صفاته وعن أخلاقه وعن صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم وارتباطه به. نتحدث الآن عن ماذا حدث بعد استشهاد الحسن رضوان الله عليه، ماذا حدث مع سيدنا الحسين بينه وبين معاوية. ولكن قبل أن أتحدث، احنا محتاجين نعرف هو اشمعنى بنو أمية كده عندهم عداوة غريبة لآل البيت. أول حاجة أبو سفيان كان مرضاش يسلم بالنبي، وهو أسلم بعد كده أبو سفيان بعد فتح مكة، وبعد كده معاوية واقف قدام سيدنا علي، وبعد كده معاوية واقف قدام سيدنا الحسن، وبعد كده معاوية وقف قدام سيدنا الحسين، وبعد منه اليزيد، وبعد منه الأمويين، كلهم كانوا يقتلون في آل البيت. احنا عشان خاطر نعرف بالظبط نحلل نفسية الأمويين نرجع بيهم للأصل اللي بيخليهم يعملوا كده. كما قال المقريزي وغيره، الحقد ده كما قال المقريزي الحكاية بدأ من زمان قوي، عاملة زي بالظبط كده قصة هابيل وقابيل، هي نفس الفكرة، ولكن كانت قصة أمية وهاشم. بنو أمية جدهم هو أمية، وبنو هاشم اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت، احنا قلنا آل البيت هم بنو هاشم. أمية كان يبقى ابن أخو هاشم، هاشم كان له أخ اسمه عبد شمس، وهما الاثنين هاشم وعبد شمس أولاد عبد مناف. عبد مناف أنجبهم الاثنين وهما كانوا توأم. عبد شمس مات بعد ما كبر وأنجب، مات، تبقى مين؟ هاشم. بس كان عبد شمس كان عنده ابن اسمه أمية. ابن أمية ده كان عامل مشاكل، عايز ياخد السلطة أو عايز ياخد الحكم، عايز ياخد السيطرة والزعامة في قريش من عمه هاشم. حصل خلاف شديد كاد أن يصل إلى حد المعركة، إلى حد الدماء، ففصل بينهم كاهن. هذا الكاهن حكم على أمية بن عبد شمس بالمنفى، أو بأن يذهب إلى المنفى الذي يختاره لمدة 10 سنوات، يختار أي مكان يبعد فيه عن أرض الحجاز. فحدث ذلك بالضبط، فذهب فين؟ ذهب إلى الشام. ده اللي عرفنا ليه الأمويون اتخذوا من الشام مقرا لحكمهم. طبعا حيث إن أمية بن عبد شمس قعد في الشام 10 سنين، فده معناها ان هو كان في مصاهرات وكان في صداقات وكون علاقات، كل ده في الشام، وده يدل على ارتباط الامويين بالشام. بعد ذلك تطور الموضوع، طبعا هاشم انجب عبد المطلب، وعبد المطلب انجب عبد الله وابو طالب وغيرهم، وكان سيدنا محمد ابن عبد الله. اما امية فامية كان انجب واحد اسمه حرب، وحرب انجب واحد اسمه صخر او يكنى بأبي سفيان. أبو سفيان جاب ابن اسمه معاوية، ومعاوية جاب ابن اسمه اليزيد، عشان بس نفهم التسلسل. من الحاجات اللي تدلل على إن أبو سفيان كان من الناس الحاقدين على بني هاشم، خصوصا لما جه منهم نبي مبقاش يعرف يتكلم لأن النبي جاء من عند بني هاشم، فكانت دي أحد الأسباب اللي بتخليه يعند إنه ما يسلمش. فهو مش عايز يسلم فقط عشان خاطر ان النبي جاي من عند هاشم، جده هاشم. طب ليه ما جاش من بني أمية؟ حتى ذكر في كل كتب السنة مذكورة قصة اسلام ابو سفيان لما النبي دخل فتح مكة، وكان معه العباس بن عبد المطلب عمه رضوان الله عليه. ف فعمه قبل أبو سفيان فقال له، فالنبي صلى الله عليه وآله عرض على أبو سفيان الإسلام، قال له أسلم، أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء. يعني هو عارف أن الدين صح بس هو مش عايز يؤمن بمحمد، محمد الهاشمي، ومش عايز يؤمن بيه. لغاية ما في الآخر سيدنا العباس قال له ويحك أسلم، فأسلم في الآخر أبو سفيان، وكذلك معاوية أسلم. بعد كده حصلت بقى مشكلة معاوية مع سيدنا علي، ما حصلتش مع أبو بكر، ما حصلتش مع عثمان، ما حصلتش مع عمر، ما حصلتش مع عثمان، لا في علي. اشمعنى مع علي؟ علي من بني هاشم، ابن أبي طالب، ابن عبد المطلب، ابن هاشم. فتحس ان هو العلاقة فعلا تحس ان هي موضوع منافسة او صراع على الحكم من قبل بني أمية. نقول بقى دلوقتي ماذا حدث بعد وفاة او بعد استشهاد سيدنا الحسن رضوان الله عليه. بعد استشهاد سيدنا الحسن، معاوية كتب له مروان ابن الحكم بيحرضه على سيدنا الحسين وبيقول له ان كده انت قدامك عقبة بعد وفاة الحسن، قدامك الحسين، الاهل الاهل الكوفة واهل العراق بيكتبوا له رسائل ويوصلوها له عشان خاطر هو يجي لهم ويبقى هو الخليفة. فكتب معاوية الى الحسين يذكره بالميثاق اللي كان بينه وبين سيدنا الحسن رضوان الله عليه، وهدده بان هو لو حاول يطلع عليه او يخرج عليه ان هو يعني مش هيشوف طيب. الكلام ده موجود في سير اعلام النبلاء للذهبي، الكلام ده من كتاب سير اعلام النبلاء للذهبي. فكتب له سيدنا الحسين وقال له ما اردت لك محاربة ولا خلافا، وما أظن لي عذرا عند الله في ترك جهادك، وما أعلم فتنة أعظم من ولايتك. بعد كده معاوية قدم إلى مكة كما قال الجاحظ في البيان والتبيين، بيقول لما اجتمع الناس لبيعة يزيد في حضور معاوية قامت الخطباء رغم إظهار الكراهة من القوم، فقام رجل يقال له يزيد بن مقنع أخذ سيفه وقال أمير المؤمنين هذا، وأشار بيده إلى معاوية، فإن مات فهذا، وأشار بيده إلى اليزيد، فمن أبى فهذا، وأشار بيده إلى سيفه. فقال له معاوية أنت سيد الخطباء. ده كان كلام الجاحظ عن مبايعة الناس لليزيد، فكان بيع اليزيد في عهد معاوية بالإكراه. ثم بعد ذلك مات معاوية في نصف رجب، وطبعا الناس كانوا مبيعين اليزيد، وده من سير أعلام النبلاء بعد وفاة معاوية. وكان سيدنا الحسين في المدينة، سيدنا الحسين ترك المدينة إلى مكة، ولكن عرف بأن البيعة عايزين يخطوها منه بالعافية عشان خاطر الناس كده مش هتؤمن، مش هتبيع اليزيد كاملة، وحيستقر الوضع والأمر ويستتب الأمر والحكم إلى اليزيد إلا لو الحسين بايع. فسيدنا الحسين لما لقى إن هو حتى لما ساب المدينة وجال مكة مفيش فايدة، فسيدنا الحسين قرر إنه يسافر للعراق إلا أهلها كانوا بعتوله أكتر من مرة وقالوا له إن إحنا مستعدين نحميك. فخرج. صحابة كتير اختلفوا معاه وقالوا له ما تخرجش، وأبناء صحابة قالوا له ما تخرجش، ولكن هو كان له نظرية حكيمة تدل على قوة الإيمان وبعد النظر. قال أنه يكره أن يراق دمه في مدينة مكة أو في المدينة، لأن مدينة مكة والمدينة دليهم حرمة. فخرج سيدنا الحسين رضوان الله عليه إلى العراق، ووصل إلى كربلاء بالقرب من الفرات، لقى قدام منه جيش عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد كان والي العراق، فكلفه اليزيد بانه يبعت جيش عشان يقاتل سيدنا الحسين لانه لم يأتمر بامر اليزيد ويبايعه. فسيدنا الحسين لقى نفسه في مواجهة جيش عبيد الله بن زياد. تاني يوم الصبح هم بيتوا في المخيم، وتاني يوم الصبح خرج إليهم وخطب فيهم خطبة عصماء من أقوى الخطب التي تدل على فصاحة وبلاغة سيدنا الحسين، سيدنا الحسين رضوان الله عليه، وقال: أيها الناس، اسمعوا مني نصيحة أقولها لكم. أيها الناس، إن قبلتم مني وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا مني فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. راجعوا أنفسكم وحاسبوها، هل يصلح لكم قتال مثلي؟ أنا ابن بنت نبيكم، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، وعلي أبي، وجعفر ذو الجناحين عمي، وحمزة سيد الشهداء عم أبي. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخي: هذان سيدا شباب أهل الجنة، أما تتقون الله في، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ أيها الناس، إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني في الأرض. أخبروني، أتطلبونني بقتيل لكم قتلته، أو مال لكم أكلته، أو بقصاصة من جراحة؟ إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. دي كانت خطبة سيدنا الحسين، أو جزء من خطبة سيدنا الحسين أمام جيش ابن زياد، بيحاول يمكن يردعهم، يمكن يرجعوا، يمكن ما يعملوش كده. ولكن الكلام ده اللي قاله سيدنا الحسين اللي يؤثر في قلب أي حد عنده قلب، ما أثرش في التنين، ما أثرش في جيش ابن زياد، فقد كان جيشا بلا قلب عشان يوصل لدرجة أنه يقاتل ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله. قاتل سيدنا الحسين رضوان الله عليه باستبسال وبسالة، هو وأصحابه وآل بيته، وكانوا آل بيته كانوا أبناؤه، كانوا أخوته، أولاد سيدنا علي بن أبي طالب، كانوا أبناء أخوه الحسن وأبناء ابن عمه جعفر الطيار وغيرهم. كل هؤلاء من أهل البيت، كل هؤلاء كانوا موجودين في القتال. ميت الفرات منعت عنهم، لأن الجيش حال بينهم، جيش عبد الله عبيد الله بن زياد حال بينهم وبين إن هم وصلوا لنهر الفرات، فكانوا كلهم عطشانين. أخذوا يقاتلوا، كان أولهم استشهادا هو سيدنا علي الأكبر ابن الحسين، وبدأ كل آل البيت من حوله يقتلوا حتى لم يبقى سوى هو والنساء في الخيمة. وكان مع النساء سيدنا علي زين العابدين، وكان مريضا، وده اللي خلاه ما يعرفش يخرج ويقاتل معهم. وحاول ان هو يقاتل معهم، ولكن سيدنا الحسين رده ورفض ان هو يقاتل عشان خاطر يبقى نسله. عرفت بقى سيدنا الحسين رغم كل الزيجات دي لم يتبقى من نسله ولا ولدا ولا رجلا سوى سيدنا علي زين العابدين، وده هنتكلم عليه بإذن الله في حلقة أخرى بإذن الله. تبقى سيدنا الحسين بمفرده، فكلهم هجموا عليه، ولكن كانوا خايفين إن هم يقتلوه، فكانوا بيجرحوه، كانوا بيطعنوه في جسمه، بس مش قادرين يضربوه الضربة القاتلة. ثم برز سنان النخعي، طعن سيدنا الحسين رضوان الله عليه، فوقع سيدنا الحسين شهيدا، قتل. بعد أن قتله سنان، غولي الأصبحي هو أشقى القوم الذي نزل ليحتز رأس سيدنا الحسين، قطع رأس سيدنا الحسين ليقدمها إلى عبيد الله بن زياد كما أوصاه عبيد الله بن زياد. لم يكتفوا بذلك، ولكنهم خلعوا كل حاجة كان لبسها سيدنا الحسين ما عدا سرواله، يعني جثة شبه عارية مقطوعة الرأس. هكذا تعاملوا مع ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله. لم يكتفوا بذلك، لكنهم ساروا على جثته، ساروا على جثمانه الطاهر بالخيول، يعني كمان بيدهسوا جسده الطاهر بالخيول. ما اكتفوش بقتله، ما اكتفوش بقطع رأسه، ما اكتفوش بتجريده من كل ما كان يرتديه، لا كمان داسوا عليه بالخيول، بحوافر الخيول، وأخذوا السيدة زينب أخته عقيلة بني هاشم أخت سيدنا الحسين وابنتيه سكينة وفاطمة وسيدنا علي زين العابدين وبقية النساء، أخذوهم اقتادوهم زي الأسارى بتوع الحرب، أخذوهم معاهم إلى عبيد الله بن زياد. وعلى فكرة هم لم يقطعوا رأس فقط رأس سيدنا الحسين، قطعوا رؤوس كل من قتلوه، قطعوا رؤوس أهل البيت وأخذوها معهم، وأخذوا رأس سيدنا الحسين معهم وتركوا جسده في العراق. فدفن سيدنا الحسين في العراق كجسد. استشهد سيدنا الحسين وله من العمر 52 سنة، كعمر أبيه سيدنا علي بن أبي طالب حين استشهد، وكعمر أخيه، وقيل بأنه كان لديه 58 سنة، يعني قيل 52 وقيل 58. سنستكمل حديثنا عما حدث لرأس سيدنا الحسين وأين هي الآن، ولكن بعد أن نذهب في فاصل. حب الحسين الله يا الله الله يخليك. حب الحسين حب الحسين الله الله وسيلة السعداء وضياؤه قد عم في الأرجاء. حب الحسين وسيلة السعداء إلى السأل. فإن جد الحسين كان يخبره بالأمر فيما جرى، فالحكم للحكم لو كنت تحزن يا هذا فقد حزنت أهل المحبة من عرب ومن عجل، أو كنت تبكي فإن الأرض باكية مع السماء وما فيهن من أمم. أعلى الأعادي فلم تنفع لهم حيل، بغض الحسين فضلوا عن نفوسهم. لم تأت قصتهم في قتل سيدهم إلا وكل الورى أنوا من الألم. قبل الفاصل تحدثنا عن قصة استشهاد سيدنا الحسين على أرض كربلاء. جيء برأس سيدنا الحسين بعد أن فصلت الرأس الشريفة عن الجسد الطاهر لسيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أخذت الرأس إلى عبيد الله بن زياد وأخذت إلى اليزيد ابن معاوية، وذكر عن كليهما إن هما الاثنين كانوا بيعبثوا في رأس سيدنا الحسين. جاءت له في طبق، جاءت لليزيد على طبق، قعد يلعب في أسنان وشفايف سيدنا الحسين رضوان الله عليه. قبح الله يزيد، أخذ يعبث في شفتيه. فلما سيدنا أنس بن مالك كان موجود في الجلسة، فلما شاف المنظر دوت زعق وقال له ابعد إيدك، أنا شفت في المكان ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هاتين الشفتين اللي انت بتلعب فيهم دي. النبي كان يقبل هاتين الشفتين. وانصرف وترك المكان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، ترك المكان. فاليزيد راح قال له ما أراك إلا قد خرفت، انت راجل بتخرف، انت كبرت، ولولا انك انت بتخرف كان زماني قتلتك. يعني ما رحمهوش منه إلا ان سيدنا أنس بن مالك ساعتها كان كبر في السن جدا. رأس الشريف من دمشق إلى عسقلان، ومن عسقلان انتقل إلى مصر. بعض الناس وبعض الشيوخ اللي طلعوا في الوقت الحالي بيشككوا في وجود أصلا في وجود رأس سيدنا الحسين في منطقة سيدنا الحسين اللي موجودة عندنا في خان الخليلي في مصر، ولكن تم إثبات وجود رأس سيدنا الحسين في مصر بكل الدلائل، بكل الدلائل والطرق. نذكر منها المؤرخ ابن الأورق. المؤرخ ابن الأورق له كتاب اسمه تاريخ آمد. هذا الكتاب موجود منه نسخة خطية بخط إيده، موجودة في المتحف البريطاني حتى الآن في لندن. في المتحف البريطاني في لندن فيه نسخة خطية لتاريخ آمد ابن الأورق. توفي سنة 572 هجريا، وكتب في كتابه أن رأس الإمام الحسين نقلت من عسقلان، عسقلان دي في فلسطين، إلى مصر سنة 548، وهو مات سنة 572. يعني الرأس نقلت في حياة ابن الأورق، فده شاهد عيان. أيضا المؤرخ ابن ميسر قال إن الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي هو الذي حمل رأس الشريف على صدره من عسقلان وسعى به ماشيا حيث وصل إلى مصر سنة 548. فنفس الكلام ده بيطابق كلام ابن الأورق. أيضا المؤرخ المقريزي، وهو مؤرخ شهير جدا، المقريزي قال في كتابه المواعظ والاعتبار نقلت رأس الحسين رضي الله عنه من عسقلان إلى القاهرة في 8 جماد الآخرة سنة 548 هجريا، نفس التاريخ اللي ذكره ابن الأورق وابن ميسر. وكان الذي وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف المملكة تميم واليها، فالذي قاد الموكب هو الأمير سيف المملكة تميم، والذي حمل الرأس الشريف على صدره في الموكب ده اللي كان رأس سيف في المملكة تميم هو الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي. أيضا أثبت ذلك المؤرخ ابن جبير وابن عبد الظاهر. ليس ذلك فحسب، ولكن أيضا هيئة الآثار المصرية أثبتت ذلك، وأيضا شيوخ الأزهر الشيخ الجوهري الشافعي والشيخ الملوي المالكي وشيوخ كثير جدا قالوا نفس الكلام. القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني قاضي القضاة في عصر السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، الشيخ القلقشندي، المقريزي، السخاوي، الإمام عبد الوهاب الشعراني وحتى الإمام الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، الشيخ صالح الجعفري، كل هؤلاء وغيرهم أثبتوا وجود رأس سيدنا الحسين، فهو انتقل من دمشق ومن دمشق إلى عسقلان ومن عسقلان إلى مصر. وكما ذكر في التاريخ بأنه نقل من عسقلان في فلسطين إلى مصر بسبب الحملة الصليبية التي وصلت إلى الشام، فأخذوا رأس سيدنا الحسين سرا من عسقلان إلى مصر. وإلى الآن موجود المشهد والمكان اللي كان محطوط عليه رأس سيدنا الحسين، وكل حاجة كانت موجودة هناك في عسقلان، لها مشهد اسمه مشهد الحسين، يعني المكان الذي شهد رأس أو وجود رأس سيدنا الحسين. فهذه رأس سيدنا الحسين. أما بالنسبة لقدر سيدنا الحسين فكلهم ماتوا شر ميتة، وعلى رأسهم اليزيد ابن معاوية الذي قيل بأنه مات تائها في الصحراء، حتى أن بعض الروايات ذكرت بأنه مات وقد نهشته الكلاب، أن الكلاب نهشت جثته في الصحراء لما تاه. أما عبيد الله بن زياد فقد قتله المختار الثقفي، واحد اسمه المختار الثقفي قتل عبد الله بن زياد وقتل كل من تورط في قتل سيدنا الحسين وقطع رؤوسهم جميعا. وحكي بأنه لما جابوا رأس عبيد الله بن زياد جاءت حية، يعني تعبان جه، فتخلل الرأس ودخل في فتحة الأنف لعبيد الله بن زياد، وقعدت فترة هذه الحية ثم ذهبت مرة أخرى، بتسيبهم كلهم بتأذيش أي حد إلا أن هي جاية بس رايحة لرأس عبيد الله بن زياد. حصل ده ثلاث مرات رايحة جاية الحية على رأس عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، وتدخل إلى أنفه ثم تخرج مرة أخرى، لأن حرم الدم سيدنا الحسين مش حرم عادية، حتى مقتله لم يكن مقتلا عاديا. ففي سير الإعلام للنبلاء عن ابن سيرين قال: لم تبك السماء على أحد بعد يحيى عليه السلام إلا على الحسين. السماء بكت. الكلام ده مذكور لابن سيرين في سير أعلام النبلاء. والأسود بن قيس قال في سير أعلام النبلاء أيضا: احمرت آفاق السماء بعد قتل الحسين 6 أشهر ترى كالدم. وأيضا في الطبراني وفي تهذيب ابن عساكر يقول فيها الراوي: لما قتل الحسين مكثنا 7 أيام إذا صلينا عصر فنظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة، ونظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضا. الكواكب هنا مقصود بها الشهب، كانت الشهب بتخبط في بعضها، يعني كان في عز النهار العصر، كان لسه العصر وكانوا شايفين الشهب في السماء وكانت الشهب بتخبط في بعضها. الكون مختل، الكون اختل بسبب استشهاد سيدنا الحسين. أيضا في السنن الكبرى للبيهقي والطبراني: لما قتل الحسين رضي الله عنهما كسفت الشمس كسفة، بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي. والكواكب هنا يقصد بها النجوم. كسفت الشمس كسفة، في عز الظهر في عز النهار الشمس كانت تكسف لغاية ما تظلم، لدرجة أن النجوم ظهرت حتى ظننا أنها هي، يعني أنها يوم القيامة، لغاية ما افتكرنا أن دوت يوم القيامة. حدث عظيم، حدث رهيب، حدث لم يتكرر في التاريخ. ابن بنت النبي يقتل وعلى مسمع ومرأة من كل العالم الإسلامي. أيضا قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد عن الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن الزهري أيضا قال: لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط. يعني دم عبيط، يعني في لغة عربية معناها دم ساخن. أيضا رواه الطبراني. فمقتل سيدنا الحسين لم يكن مقتلا عاديا، لم تكن حادثة عادية، وإنما كانت حادثة اهتز له الكون كله. الكون كله اهتز لمقتل سيدنا الحسين رضوان الله عليه. الكون كله الأمر دوت مش بس أثر فينا، كل من قرأ قصة سيدنا الحسين تأثر بها تأثرا شديدا، حتى إن غاندي زعيم الهند قال: لقد طالعت حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، بيصف بكده، ودققت النظر في صفحات كربلاء واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. وأيضا في مقولة أخرى لغاندي أيضا يقول: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. مش بس الهند، كمان حتى الأجانب، حتى الإنجليز. تشارلز ديكنز الكاتب الإنجليزي المعروف قال: إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية فإني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. ده كان كلام تشارلز ديكنز، وده كان بيرد فيها على ادعاء بعض الناس إن سيدنا الحسين خرج من أجل أهداف دنيوية، صراع على السلطة. هذا هو الإمام الحسين، سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، ضرب للعالم أروع مثال للتضحية والشجاعة والاستبسال والصبر والجهاد والاستشهاد. لطف حسين شهيد الدار، إن له جاها عظيما، وقل يا صاحب المدد، وقل يا صاحب المدد وقف أمام الضريح الهاشمي، وقل يا العظيم. الله وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد وآله آمين.